بسم الله. الدرس الرابع والعشرون من شرح الورقات. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها المستمعون والمستمعات، فهذا هو الدرس الرابع والعشرون من متن الورقات، خلاصات وثمرات. بعد أن تحدثنا عن مقدمة بمسائلها العشرة وعن تفصيل المحاور الخمسة، وما زلنا مع المحور السادس أبواب أصول الفقه الثمانية عشر الجوينية، حيث تحدثنا عن مقدمة واشتملت على مسائل خمسة، وعن تفصيل الباب الأول الأمر والنهي، حيث اشتمل الأمر على 11 مسألة بينما النهي على مسألتين، وعن تفصيل الباب الثاني العام والخاص، حيث اشتمل العام على 3 مسائل بينما الخاص على مسائل 6، وعن تفصيل الباب الثالث المطلق والمقيد، وعن الباب الرابع المجمل والمبين، وعن الباب الخامس النص، وعن الباب السادس الظاهر والمؤول، وعن الباب السابع باب الأفعال والإقرار، مع متعلقات بذلك في غاية الأهمية. نشرع الآن في تفصيل الباب الثامن النسخ. قال رحمه الله في تفصيل هذا المحور الثامن النسخ: وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في الكتاب أي نقلته، وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، ونسخ الأمرين معا، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. انتهى. ولحلحلة هذه الفقرات من هذا الباب الثامن النسخ، هاكم أبرز مسائل النسخ الأربعة. المسألة الأولى: ما مفهوم النسخ لغة واصطلاحا؟ المسألة الثانية: ينقسم النسخ من حيث المنسوخ رسما وحكما إلى 3 أقسام: نسخ الرسم وبقاء الحكم، العكس نسخ، ونسخ الأمرين معا. المسألة الثالثة: ينقسم النسخ من حيث البدل وعدمه إلى قسمين: إلى بدل وإلى غير بدل، وهذا البدل ينقسم إلى بدل أغلظ وإلى بدل أخف، وبقي عليه إلى بدل مساو، فهذه 3 أقسام. المسألة الرابعة: ينقسم النسخ من حيث الناسخ إلى نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد، ونسخ الآحاد بالمتواتر، ونسخ المتواتر بالآحاد، فهذه أنواع 7 باعتبار الناسخ. التفصيل: فأما تفصيل المسألة الأولى ما حده لغة واصطلاحا من هذه المسائل الأربعة المتعلقة بهذا المحور الثامن النسخ، فأشار إلى ذلك بقوله: وأما النسخ فمعناه الإزالة إلى آخر كلامه رحمه الله. اعلم أيها النجيب أن مفهوم النسخ في اللغة يطلق على معنيين شهيرين، أولهما الإزالة والإعدام، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته وأعدمته، ونسخت الريح الأثر آثار القوم مثلا إذا أزالته وأعدمته، وقريب من هذا الرفع، ومن هذا الباب قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. قال الشارح الحطاب رحمه الله: يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته، بانبساط ضوئها، والإزالة والرفع بمعنى واحد. انتهى كلامه رحمه الله. ثانيهما النقل والتحويل، ومنه نسخت ما في الكتاب، أي نقلته بضم التاء كما عند الإمام العبادي، أي نقلت ما فيه إلى الآخر مع بقاء الأصل طبعا. ومن هذا الباب الثاني قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ومن هذا الباب أيضا المناسخات في المواريث، في المواريث، في الفرائض، لانتقال المال، لانتقال المال من وارث إلى آخر. ومنه الزعم أيضا بتناسخ الأرواح، أي القول بالتناسخ في الأرواح، أي انتقالها من بدن إلى آخر عند أصحاب العقائد الفاسدة كما عند الإمام العبادي وصاحب الوجيز. والخلاصة أن إمام الحرمين رحمه الله عرف النسخ في اللغة مركزا على المعنيين السابقين كما رأيت، لأن المعنى الاصطلاحي مبني عليهما. وانظر الإمام العبادي في الشرح الكبير، فقد ذكر مناقشات مهمة تتعلق بهذين المعنيين: الإزالة والنقل، الإزالة والنقل وما في معناهما، فانظره فإنه مهم. قال الشارح الحطاب رحمه الله: وذكر بعضهم أنه يطلق على معنى ثالث وهو التغيير، كما في قولهم: نسخت الريح آثار الديار، أي غيرتها. والظاهر أنه يرجع إلى المعنى الأول وهو الإزالة، فإنها أعم. انتهى من الحطاب. واختلف في استعماله في المعنيين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله إمام الحرمين في الورقات، فقيل إنه حقيقة فيهما فيكون مشتركا بينهما. قلت: وهو مذهب الإمام القاضي عبد الوهاب المالكي والإمام الغزالي والباقلاني. وقيل إنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل. قلت: وإليه ذهب الإمام الرازي وأبو الحسين البصري المعتزلي. وذكر بعضهم قولا ثالثا: إنه حقيقة في النقل مجاز في الإزالة، وهو بعيد. قلت: وإليه ذهب الإمام القفال الشاشي. انتهى من الإمام الحطاب مع شيء من التصرف والإيضاح. وانظر الإمام العبادية والإمام الآمدي في الإحكام، فقد قرر الإمام الآمدي أن الخلاف في هذا لفظي لا معنوي، لأن الذي يهم الأصولية المفهوم الاصطلاحي لا اللغوي. وأما النسخ اصطلاحا فقال فيه رحمه الله: وحده، أي حد النسخ بمعنى الناسخ، ففيه استخدام كما عند الإمام الضمياطي من حيث معناه الاصطلاحي الشرعي كما قال الإمام الحطاب: هو الخطاب. قلت: والمقصود بالخطاب الكتاب والسنة، فهما ناسخان ورافعان. وسيأتي هل ينعقد النسخ بالإجماع والقياس وما شاكل ذلك أو لا. فالناسخ في الحقيقة هو الله، وأما مجازا فهو اللفظ الدال على رفع الحكم إلى آخره. ومعنى رفع الحكم أي رفع تعلقه بفعل المكلف. وقوله على رفع الحكم الثابت جنس، هذا الرفع جنس يشمل النسخ وغيره كالتخصيص مثلا، كما سيأتي بيانه بحول الله. وتقدم أن النسخ رفع كلي في معظم صوره وجزئي في حالات أخرى، بينما التخصيص رفع جزئي كما تقدم في الدروس السابقة. كما أن قوله رحمه الله رفع الحكم معناه الحكم الشرعي كقول الله وقول سيدنا رسول الله وفعل سيدنا رسول الله وإقراره، احترازا من الحكم العقلي كالبراءة الأصلية المعروفة بالعقل قبل إيجاب الأحكام بالشرع. فإن رفعها بشرع العبادة لا يعتبر نسخا، لأنها لم تثبت بحكم شرعي. فالبراءة الأصلية أي عدم التكليف بشيء ليس نسخا ولا تخصيصا، كصيام رمضان مثلا، فإنه رفع إباحة عدم صومه الثابتة بالعقل قبل الشرع، وكوجوب الزكاة فإنه رفع إباحة منعها الثابتة بالعقل قبل الشرع، فإن هذا لا يسمى نسخا ولا تخصيصا كما قررنا. فهذا هو الفصل الأول، وهو قوله رفع الحكم الشرعي، هو رفع الخطاب الدال على رفع الحكم أي الحكم الشرعي الثابت بالخطاب المتقدم، احترازا من البراءة الأصلية كما رأينا، لأن البراءة الأصلية معناها عدم التكليف بشيء، لأنها لو كانت ناسخة لكانت الشريعة كلها نسخة، فإن الفرائض كلها كالصلاة والزكاة والصيام والحج إلى آخره رفع للبراءة الأصلية. واحترازا أيضا من الحكم الذي رفع بالجنون والموت وما شاكل ذلك، فلا يسمى نسخة لعدم الخطاب، فهذا الرفع ثبت بطريق عقلي لا طريق شرعي، فهذا فصل ثاني. وقوله على وجه لولاه لكان ثابتا، أي لولا ذلك الخطاب الدال موجود لكان أي ذلك الحكم ثابتا، احترازا مما لو كان الخطاب مغيا بغاية أو معلا بمعنى، فهذان أمران، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، الآيات. فتحريم البيع مغيا بانقضاء الجمعة، وعليه فلا يقال إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إلى آخره ناسخ للأول، بل مبين لغاية التحريم. ومثله ومثال الثاني قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فلا يقال إنه منسوخ من قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لأن التحريم لأجل الإحرام وقد زال، فقوله تعالى ما دمتم حرما أي محرمين، أي محرمين فيه، أي محرمين فيه، أن تعليق الحكم بالوصف يؤذن بعليته، وقد زال الإحرام بالتحلل فيزول التحريم المعلل به، انتهى من الإمام العبادي، فهذا هو الفصل الثالث. وقوله مع تراخيه عنه احتراز من الشرط والصفة والاستثناء وما شابه ذلك، فهذا ليس نسخا وإنما هو من باب التخصيص كما تقدم في الباب الثاني العام والخاص، فهذا فصل رابع. والحاصل أنه رحمه الله أخرج بقوله مع تراخيه عنه ما كان متصلا بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء، فهذه من المخصصات كما قررنا سابقا وليس من باب النسخ أبدا، ارجع إلى الدرس 21 من شرح الورقات. هذا وقد عرفه رحمه الله في البرهان فقال هو اللفظ الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير عن مورده، مؤكدا رحمه الله أنه أقرب عبارة منقولة عن الفقهاء. وعرفه في جمع الجوامع فقال هو رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه. واعلم أن هذا التعريف الذي ذكره إمام الحرمين هنا في الورقات منتقد أيضا بإيرادات واعتراضات انظرها هناك، وما ذكرناه هو الأهم. انتهت المسألة الأولى. وأما تفصيل المسألة الثانية إلى كم ينقسم النسخ من حيث المنسوخ رسما وحكما، فالجواب أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نسخ الرسم وبقاء الحكم، القسم الثاني العكس، القسم الثالث نسخ الأمرين معا. قال رحمه الله في تفصيل هذه المسألة الثالثة ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم إلى آخره. مثال القسم الأول نسخ الرسم وبقاء الحكم ما عند الإمام البخاري ومسلم وغيرهما عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال كان فيما أنزل أي من القرآن آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها الحديثة. وعند مالك في موطئه الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، قال عمر إياكم أن تهلكوا إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، وذكرها ثم قال فإنا قد قرأناها. قال مالك الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة، ورواهما غير مالك في موطئه بلفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله والله عزيز حكيم، والمراد بالثيب المحصن وضده البكر انظر الشارح الحطاب. قلت: فهذا الأثر عن سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يستفاد منه أن هذه الآية نسخت رسما وخطا وبقيت حكما. والحكمة من هذا النوع الأول كما ذكر الإمام الزركشي في بحره إنما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة. انتهى من البرهان في علوم القرآن، فقد ذكره رحمه الله في كتابه علوم القرآن وليس في البحر. قلت: وقد ذكرت إيرادات واعتراضات وإشكالات على هذا النوع من النسخ في المفتاح، فانظره في الدرس الخامس هناك، فهناك فوائد كثيرة ومتعلقات عديدة. ومثال القسم الثاني العكس، وهو نسخ الحكم وبقاء الرسم، قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فهذه منسوخة بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا. فهذه ناسخة وما قبلها منسوخة، وكلاهما في سياق واحد من سورة البقرة، وهذا هو مذهب الجمهور. ومن هذا القسم الثاني أيضا نسخ الوصية للوالدين والأقربين عند طائفة من العلماء في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نسخت بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية نسخ حكمها لا رسمها وخطها وتلاوتها. ومن هذا القسم الثاني أيضا إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، فهذا منسوخ، والناسخ هو: ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ومثال القسم الثالث نسخ الأمرين معا، وقد صرح به الإمام رحمه الله المصنف إمام الحرمين كما ثبت في بعض النسخ، قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، فنسخنا بـ5، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ومالك في موطئه. قلت: فـ10 رضاعات نسخت رسما وخطا وتلاوة وحكما. وأما 5 رضاعات التي هي الناسخ لما سبق فنسخت أيضا لكن رسما وخطا وتلاوة فقط، وأما حكمها فما زال عليه العمل، وبه استدل وتمسك به الشافعية. ولم يسلم هذا الاستدلال مثل السادة المالكية الذين يشترطون في القرآن الكريم أن يثبت بالتواتر، وهذا لم يثبت بالتواتر، إذن فليس بقرآن، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. وللاطلاع على هذه الجزئية من حيث البناء والتخريج مع إيرادات واعتراضات على ما نحن فيه، انظر مفتاح الوصول للإمام الشريف التلمساني، وانظر الدرس 5 من شرح المفتاح للناصري ففيه المزيد. فقد ذكرنا هناك قوادح معتبرة تتعلق بمثل هذا الاستدلال. قلت: وقد نص الإمام الشارح الحطاب رحمه الله هنا على أن حديث أمنا عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيح لا يحتج به، لأن ظاهره متروك، لأن فيه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، وذلك يقتضي وقوع النسخ بعد موته عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت كونه قرآن، ولا يحتج بأنه خبر واحد، لأن خبر الواحد إذا توجه إليه قادح توقف عن العمل به، وهذا لما لم يجئ إلا بالآحاد، مع أن العادة تقتضي مجيئه متواترة، كان ذلك ريبة فيه وقادحة، ولأنه لا يحتج بالقراءة الشاذة على الصحيح لأنها ليست بقرآن، لأنها ليست بقرآن، وناقلها لم ينقلها على أنها حديث بل على أنها قرآن، وذلك خطأ، والخبر إذا وقع فيه الخطأ لم يحتج به، والله أعلم. انتهى من الحطاب. قلت: فما ذكره الإمام الشارح الحطاب من الإرادات والاعتراضات هي في الصميم، وفي مقدمتها أننا لا نسلم أن 10 رضاعات معلومات كانت قرآنا لعدم تواترها. ومما يعيد هذا أنها تقول رضي الله عنها وأرضاها: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مما يقرأ من القرآن. وأما جواب البعض عن هذا الإشكال قائلا: معنى وهن مما يقرأ من القرآن أي يتلى حكمها لا لفظها، فتأويل بعيد، أو معناه كما قال الإمام البيهقي أنه يتلوه من لم يبلغه نسخ تلاوته، هذا غير مسلم أيضا. هكذا أقول. فكما ذكرنا أنه أعني 10 رضاعات معلومات لم تثبت بالتواتر، والقرآن يشترط فيه التواتر. وأما الأحكام الفقهية التي تتعلق بالرضاع قليلا كان أو كثيرا، وما يترتب عليه من أحكام وتفصيل عند المذاهب الأربعة، فليس الآن محل بسطه وتحريره، لكن أقول كلمة مختصرة تتصل بالمجال الأصولي هنا، وهي أن السادة المالكية رحمهم الله ومعهم السادة الحنفية تمسكوا بالمطلقات القرآنية، كقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذا إطلاق، وأخواتكم من الرضاعة، وهذا إطلاق آخر. ولا شك أن المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد مقيد يقيده، فالمالكية لم يثبت عندهم هذا المقيد الذي أخذ به الشافعية: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن، انظر مفتاح الوصول. وبعد، فهذه 3 أقسام للنسخ من حيث المنسوخ رسما وحكما أو هما معا. هذا، وهناك من زاد قسما رابعا، وهو نسخ التلاوة للحكم، وقد تقدم مثاله: الشيخ والشيخة، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن. واعلم أن من القوادح التي وجهت إلى حديث الشيخ والشيخة أن الشيخ والشيخة ليس من الفصيح، وإنما الفصيح العجوز. قالت: يا ويلتا، آلد وأنا عجوز، وهذا بعلي شيخة، انظر المفتاح. والآن مع تفصيل المسألة 3، انقسام النسخ من حيث البدل وعدمه إلى قسمين: إلى بدل وإلى غير بدل. وهذا الأول إلى بدل أغلظ وإلى بدل أخف، وبقي عليه إلى بدل مساو، فهذه ثلاثة. فأما مثال القسم الأول النسخ إلى بدل، فيتمثل في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. ومعنى البدل هو الحكم الثاني للناسخ الذي استبدل به الحكم الأول. انتهى من العبادي. وأما مثال القسم الثاني إلى غير بدل، فيتمثل في نسخ قوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فهذه الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضوان الله عليهم أن يقدموها، كان السبب في تشريعها وفرضها عليهم أنهم كانوا يكثرون المسائل على سيدنا رسول الله حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عنه، فلما نزلت الآية الكريمة كف كثير منهم عن ذلك. انتهى من الإمام القرطبي وغيره. فهذه الصدقة كانت واجبة عليهم ثم نسخت إلى غير بدل. ومثال النسخ ببدل أغلظ الذي أجازه الجماهير نسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بالإطعام إلى تعيين الصوم، وبيانه أن الصيام فرض على مرحلتين: مرحلة التخيير بين صوم رمضان أو الفدية وإن كان صحيحا معافى، فهذه مرحلة، ويدل عليها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. المرحلة الثانية مرحلة الفرضية والحتمية على كل صحيح مقيم، بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا وهناك تفصيل لبعض الجزئيات كالرجل الكبير والمرأة الكبيرة والذي لا يرجى برؤه والحامل وكالمرأة الحامل والمرضع في بعض الأحوال، فهذه عند البعض غير منسوخة. انظر كتب التفسير التي تعنى بالأحكام كالإمام القرطبي، وانظر شراح أحاديث الأحكام. ومثال النسخ ببدل أخف قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 مع فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. ومثاله أيضا قوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم، نسخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. فهذا ناسخ ببدل أخف. ومثال القسم الثالث الذي بقي عليه وهو إلى بدل مساوين، نسخ استقبال بيت المقدس الذي ثبت بالسنة الفعلية والعملية باستقبال الكعبة المشرفة الذي ثبت بالقرآن فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالناسخ والمنسوخ متساويان بالنسبة إلى فعل المكلف. والآن مع تفصيل المسألة الرابعة، ينقسم النسخ من حيث الناسخ إلى أنواع 7. النوع الأول نسخ الكتاب بالكتاب، وتحته ما تقدم في آيتي العدة من البقرة وآيتي المصابرة من الأنفال. قلت فهذا النوع جائز بالإجماع شريطة أن يثبت قرآنا. النوع الثاني نسخ السنة بالكتاب كما في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية العملية، كما في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وإلى هذا النوع ذهب الجماهير. النوع الثالث نسخ السنة بالسنة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم، فهذا يقصد أن النهي كان بالسنة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الحديثة. أخرجه الإمام مسلم والإمام النسائي وأبو داود والترمذي. وبهذا النوع قال الجمهور أيضا، لكن مراد المصنف بقوله ونسخ السنة بالسنة ما عدا نسخ السنة المتواترة بالآحاد، فإنه سيصرح بعدم جوازه، والصحيح الجواز كما هو مذهب الجمهور. انظر الشراح كالمحلي والحطابي والعبادي وغيرهم. النوع الرابع نسخ المتواتر بالمتواتر، وتحته نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وهو مذهب الجمهور خلافا للشافعي ومن نحى نحوه، وهو مذهب الجمهور على جوازه، لأن الكل وحي من عند الله تبارك وتعالى، ومنه قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. قالوا نسخت هذه الآية بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فهذا الحديث قد تواتر معناه اتفاقا كما في نظم المتناثر للإمام الكتاني رحمه الله. وقد أخرج هذا الحديث الإمام الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد، وصححه جمع من العلماء، وله طرق بل انعقد الإجماع على معناه، على أن البعض شكك في هذا النسخ قائلا النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، وهنا لم يتعذر بحيث تحمل الآية الكريمة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا في غير حق غير الوارث، وأما الحديث لا وصية لوارث فيحمل على حق الوارث. والخلاصة أن جماعة من العلماء كابن رشد وابن حجر العسقلاني والسيوطي والكتاني وغيره من الحفاظ رحمهم الله نصوا على أن هذا المتن متواتر، فهو مروي عن 15 من الصحابة رضوان الله عليهم. ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، وهذا النوع الثاني جائز بل متفق عليه ومجمع عليه، لكن قالوا لا يوجد له مثال. فهذان فرعان داخلان تحت هذا النوع الرابع نسخ المتواتر بالمتواتر. النوع الخامس نسخ الآحاد بالآحاد، وقد تقدم مثاله كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن الادخار فادخروا، كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وانظر المفتاح. سادسا نسخ الآحاد بالمتواتر، وهذا متفق عليه أيضا لكنه لم يقع كما في شرح الكوكب المنير. السابع النوع السابع نسخ المتواتر بالآحاد، ومنه نسخ السنة الفعلية العملية الصحيحة المتواترة باستقبال بيت المقدس، نسخت بخبر لم ينقله إلى أهل قباء في الصبح إلا خبر واحد، حيث وجدهم يصلون فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، وقيل غير ذلك. فهذا مثال واحد مثلنا به في النوع الثاني نسخ السنة بالكتاب، ومثلنا به هنا في نسخ المتواتر بالآحاد، والبحث في المثال ليس من دأب الرجال. قال العلامة ابن السبكي في جمع الجوامع: ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكمة أو أحدهما فقط، ونسخ الفعل قبل التمكن، والنسخ بالقرآن لقرآن وسنة، وبالسنة للقرآن. فابن السبكي يجيز رحمه الله على الصحيح نسخ القرآن بالقرآن أو بالسنة مطلقا كانت متواترة أو آحادية. ثم قال رحمه الله: وقيل يمتنع بالآحاد، والحق أنه لم يقع إلا بالمتواترة. انظر جمع الجوامع وشراحه كالمحلي. قال الإمام الحطاب رحمه الله: ويوجد في بعض نسخ الورقات ويوجد في بعض نسخ الورقات ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، ويريد غير المتواترة، انتهى. قلت: والجمهور كما قال الإمام الباجي وابن البرهان والزركشي وابن الفركاح على جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة من جهة السمع والعقل جميعا، وهو مذهب الحنفية والمالكية والظاهرية، ورجحه جمع من أئمة الشافعية منهم الرازي والغزالي والجويني، ونسبه أبو يعلى إلى جمع من الأشعرية والمعتزلة، وذهب الشافعي وأحمد في رواية مشهورة عنه والشيرازي والصيرفي والسمعاني إلى المنع، انتهى. وقد ذهب صاحب الورقات إلى جواز نسخ الكتاب بالسنة في البرهان. قال الشارح الحطاب: وقد تقدم أن الصحيح الجواز، لأن محل النسخ هو الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية، فهو كالآحاد، انتهى. والحاصل أن الدلالة كما قال الإمام الشارح الحطاب رحمه الله ظنية، فهو كالآحاد حينئذ، وأن هناك من يعبر عما نحن فيه فيقول نسخ متواتر من متواتر، وهذا متفق عليه. نسخ آحاد بآحاد، وهذا متفق عليه. نسخ آحاد من متواتر، وهذا متفق عليه. نسخ متواتر بآحاد، وتحته نسخ القرآن بالآحاد، نسخ السنة المتواترة بالآحاد، وقد تقدم ذلك بالتفصيل. وأن الصور السابقة المختلفة فيها الصحيح الجواز، كما قال إمام السبكي رحمه الله، بدليل قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما قوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، والنسخ بالسنة التبديل غير صحيح وغير صريح. قال إمام الحرمين في البرهان: قطع الشافعي بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة، والذي اختاره المتكلمون وهو الحق المبين أن ذلك غير ممتنع، والمسألة دائرة على حرف واحد، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول من تلقاء نفسه أمرا، وإنما يبلغ ما يؤمر به كيف فرض الأمر، ولم تناع بأن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة مبلغا بأن حكم آية قد رفع عنكم انتهى. وعليه فيكون إمام الحرمين رحمه الله بناء على هذه النسخة التي أشار إليه الإمام المحلي وتبعه الإمام الحطاب: ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، قد رجع عنه في كتابه البرهان. خاتمة تتعلق بأمور مهمة في الباب: لقد أجمع العلماء رحمهم الله على جواز النسخ ووقوعه عقلا وشرعا بناء على تحقيق مصالح وضرء مفاسد، والنسخ لا يلزم منه البداء أبدا، لأن البداء ظهور ما كان خفيا، وما نحن فيه ليس كذلك، فهو سبحانه وتعالى أمر به وهو عالم أنه سيرفعه في وقت النسخ وإن لم يطلعنا عليه، وليس في هذا بداء أبدا. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقال سبحانه: وإذا بدلنا آية مكان آية. وما يروى عن الإمام أبي مسلم الأصبهاني من إنكاره للنسخ فليس على ظاهره، فالخلاف بينه وبين العلماء لفظي لا معنوي، حيث إنه يسمي إنه يسمي ما اشتملت عليه الآية الكريمة ثم أتم الصيام إلى الليل، فهو يسميها فهو يسمي هذا تخصيصا كالأمثلة التي ذكرناها. فالجميع عنده تخصيص، بينما الجمهور يفرقون بين التخصيص والنسخ، فهو لفظي إذن لا معنوي، ولا يشترط في النسخ عمل كل الأمة، بدليل ما ذكرناه في شأن استقبال بيت المقدس الذي عمل به كل الأمة، وما عمل به بعض الأمة كآية الصدقة في المناجات كما تقدم. وللنسخ شروط: أن يكون المنسوخ شرعيا لا عقليا، وأن يكون متراخيا عن المنسوخ منفصلا عنه، وأن يثبت النسخ بطريق شرعي لا بالعقل، وأن لا يكون المنسوخ مقيدا بوقت أو مغيا بغاية، وإلا فهو تخصيص لا نسخ كما تقدم، وأن يكون المنسوخ مما يجوز نسخه احترازا من التوحيد ومن الأخبار فلا يجوز نسخ ذلك، وأن يكون النسخ في زمن سيدنا رسول الله لا بعد وفاته. فهذه أبرز الشروط مع مراعاة هذه القاعدة: الجمع مقدم على النسخ وعلى الترجيح. والنسخ بالعقل غير جائز، لأن الشرع حاكم على العقل وليس محكوما عليه من قبل العقل، والنتيجة أنه لا يكون ناسخا له، كما أن النسخ لا يكون بالإجماع، لأن الإجماع يكون بعد وفاة سيدنا رسول الله، والنسخ يشترط فيه أن يكون في زمن سيدنا رسول الله، ولا نسخ بعد استقرار التشريع. لكن إذا أجمع المجمعون على خلاف النص فإننا نقول النص هو المنسوخ لا بالإجماع، وإنما بالدليل النصي الذي انبنى عليه الإجماع والسند إليه، لأن من شرط الإجماع أن يكون مستندا إلى نص، ولذلك سماه بعض الأصوليين كالتلمساني المتضمن للدليل، قال ومتضمن للدليل. فالناسخ في الحقيقة هو النص الذي استند إليه أو استندوا إليه لا الإجماع. وأما النسخ بالقياس فالجمهور على عدم الجواز جليا كان أم خفيا، فالقياس لا يكون ناسخا ولا منسوخا مطلقا، وقيل غير ذلك. وأما نسخ القول بالفعل والفعل بالقول فجائز عند الجماهير إلى آخر ما هنالك من الأمور كنسخ الأخبار، فلا يجوز نسخ الخبر أبدا كقوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، فهذا خبر، والأخبار لا تنسخ ولا يدخلها النسخ، وإنما النسخ منوط بالأحكام. والنسخ قبل التمكن من الفعل فيه خلاف شهير وفيه تفصيل دقيق عميق، كما في قصة سيدنا الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وكالزيادة على النص فإنها ليست نسخا عند الجماهير من أهل الأصول ومن أهل العلم خلافا للأحناف. وانظر طرق معرفة النسخ المقبولة والمردودة عند الأصوليين بصفة خاصة، وعند من ألفوا في علوم القرآن بصفة عامة. وبما ذكرناه أيها الأبرار ينتهي الغرض المسطور، وبه تم الدرس 24، وإلى الدرس 25 نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 6 من شهر صفر 1440 هجرية، 15 من الشهر العاشر 2018 ميلادية، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.